فالحديث صحيح. يحتاج مراجعة أسانيده وهذه الشواهد يكون إذا كانت أسانيده جيدة يكون باب الصحيح لغيره، وإن كانت أسانيدها فيها لين فهي باب الحسن لغيره. نعم. الساعة الأولى يوم الجمعة متى؟ نعم. الساعة الأولى يوم الجمعة. الأقرب منها بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس. لأن يشرع الإنسان جلوس مسجده حتى ترتفع الشمس. والأقرب منها بعد طلوع الشمس، نعم، بعد ارتفاع الشمس. نعم. التمطيط في الأذان. لا، السنة خلاف ذلك مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح، ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط بين الأذانين. يرد وراه يا شيخ؟ يرد، يجاب. نعم. أحسن الله إليك، أحيانا يكون المؤذن يستعجل بالأذان، ما يمدي مثلا واحد يرد وراه. لا يتابع، والحمد لله الأمر ميسر، ولو استعجل متابعة متيسرة، لكن العجل يعلم يترسل، لا يكون ملحن ولا يكون معجل، ولكن هو بين ذلك. وإذا ما استجاب أحسن الله إليكم المؤذن يجاب، يجاب المؤذن مطلقا، وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة. إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب. أحسن الله إليكم.